قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنقتلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، فقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم يؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: والحفش البيت الرديء، فتفتض تمسح جلدها كالنشرة. الحديث الثالث من زينب بنت أم سلمة في هذا السياق: سمعت من أمها أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا في السنة في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى بإيه؟ من إيه؟ من آيات الله أي الكتاب، والحكمة أي السنة النبوية. فهذه زينب لا زالت تجول بنا في حجرات رسول الله وتنقل لنا السنة المطهرة. ماذا سمعت زينب من أمها بدون واسطة؟ قالت: سمعت أمي تقول، أو دخلت على أم امرأة، امرأة تقول: إن ابنتي توفي زوجها واشتكت عينها، بالفتح على أن تاء اشتكت هي المرأة، أو اشتكت عينها، عينها تشتكي من المرض على سبيل الإسناد المجازي. فالمرأة المتوفى عنها زوجها تشتكي عينها، أي من ألم في عينها، أفنكحلها؟ المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجاب رسول الله المرأة التي تسأل عن عين ابنتها التي توفي عنها زوجها؟ أفنكحلها؟ نعالجها؟ حط لها الكحول؟ قال: لا، 3 مرات. بدأنا هنا في تفصيل ما تمنع منه الحادة، والعنوان العام: كل ما تتزين به للرجال، أو كل ما يدعو إلى زينتها، أو كل ما يرغب في خطبتها. هنا في بداية الأمر تشتكي المرأة عينها، والمرض عذر، ولكن على أي المستويات؟ كأنه في بداية الأمر. كحلها، نحفيها كحل، نداويها؟ قال: لا، 3 مرات. ثم من حكمة المفتي والمجيب على سؤال، إذا كان الجواب فيه شدة، إنسان بيشتكي عنده يقول له لا، يحتاج إلى تطييب خاطره وإلى بيان واقع الأمر ليتقبل لا هذه بنفس المرتاحة. طب إنها بتشتكي إنه حصلها كحل، قالها: لا، 3 مرات، يعني معناها تردد وتراجع 3 مرات، قالها: على مهلك، المسألة بسيطة. هي المسألة كلها 4 أشهر و10، وكانت إحداكن، أنت يا الأم، إنما كانت إحداكن في الجاهلية. في مثل هذه الحالة حينما يتوفى زوجها، ماذا يكون، ماذا كانت تفعل؟ كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول. هنا لما سمع السامع ترمي بالبعرة على رأس الحول، كأن فيه قصة، كأن فيه شيء، كأن فيه أمر لا يعلم حقيقة. ما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت: نعم، كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها دخلت حفشة. كلمة حفشة أعتقد ما تحتاج إلى تفسير. ما قالش تدخل كازينو، وإن كانت لغة أجنبية لكن فيها خفيفة شوية، ما قالش تدخل بستان، تدخل حديقة، حش وحش. يعني الحش أكرمكم الله بيت الخلاء، الحش يعني كأنه لفظه فيه عفاشة كما يقول علماء الوضع. بعض الألفاظ تدل دلالة ذاتية من منطقها، تدخل حفشا سنة لا تمس طيبا وتلبس شر ثيابها، يعني تلبس شر الثياب في شر المكان، يجي الحر ويجي كذا ويجي كذا على تلك الحالة، لا تبدل ثيابها ولا تنظف جسمها وتبقى سنة كاملة، والله المحكوم عليه بالسجن ولا في المعتقل ولا في اي صورة يسمح له غير حواجه. الان اصبح عندهم حمامات وعندهم مثل ما بيقولون سواليت وعندهم اشياء كثيرة جدا يعني ترفيه، وهذه في هذا الحس سنة كاملة في اسوأ حال وفي اسوأ مكان واسوأ لباس. اذا اكملت حولا ماذا يكون؟ اذا قضت الحول وخرجت تؤتى لحيوان، حمار، طائر، دابة، ذات عناب، ارنب، وقبل ان تغتسل تأخذ هذا الحيوان وتصب به، اي تمسح ما عليها من ادران السنة الكاملة في هذا الحيوان المسكين الضحية. قل ما تصد بحيوان الا مات، ما يتحمل، مثل ما تحط الفلت على النمل هذا أحبني. كيف هي تصدر على ذلك؟ الحيوان اللي تمسح به هذا الدرن يموت، كيف كانت هي حالتها؟ ثم تؤتى ببعرة وترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من غسل ومن طيب ومن زينة وتتزوج من شاءت. وضعها في الحس سنة، ليه؟ حزنا على زوجك إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا فقد اعتذر. إلى الحول يعني تبكي المرأة على زوجها حولا كاملة ثم عليكم السلام، لأنها وفت بالعهد. ومن يبكي حولا على زوج مضى فعلا قد اعتذر، اعتذر لزوجه عن أسفه عن الحياة الماضية، يبكي عليه حول كامل، والله أدى أكثر من الواجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد المرأة السائلة عن اكتحال العين بما كان من سابق الأمر. فإذا سمعت المرأة هذه وقالت تعالي شوفي، تنتظر 4 أشهر و10 بدون كحل وفي بيتها وفي فراشها وفي حالتها ما احسن شيء، وتغير ثيابها وملابسها بدون زينة، ولا تخش في الحفظ سنة كاملة عينها واذنها وفمها وكل شيء، يبقى تتحمل الام الم عين البنت ولا تراجع في هذه مرة اخرى؟ تقتنع وتسكت. ثم ما علاقة البعرة هذه؟ تناقض. يقولون في كتب الادب هذه البعرة كأنها بعدما جلست سنة كاملة اعتذارا عن الزوج الاول تقول للراغبين فيها، تروا ما عادش في علاقة بينه وبينه، انتهيت، هو عندك البعرة. يعني بعد حزن سنة وبكاء سنة ينقلب يصير عندك زي البعرة؟ كأنها تقول للرجال لا تخافوا، ما عاد لي علاقة به، ما اغاروا عليه، ما تعلقوا به، الراغب يتفضل خلاص من جديد، هو عندك البعرة وانتهيت منه. شوف التناقض الى فين، سنة في حفظ واخر سنة حط في بركة الورد ما يكدرها، حط فيها بعرة. لا حول ولا قوة الا بالله. فالاسلام لا، لا بعرة ولا حش، ولكن 4 أشهر و10 تترك الزينة فقط ولا ترهق نفسها بهذه الامور. فبين صلى الله عليه وسلم مقارنة بين ما كانت عليه المرأة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية وبين ما كان ما جاءها الإسلام به. هدم الحفش وألغى البعرة وجعلها في أهلها مكرمة. ويمكن للإنسان طالب العلم أن يضيف هذه لما تقدم. كان الرجل يتزوج العشرة والعشرين امرأة دون ما يبالي. كان الرجل فحد الإسلام إلى أربع. كان الرجل يطلق مرأة خمسة وعشرة ومئة ولا يبالي. فجاء الإسلام وحدها مرتان أي برجعة والثالثة انتهت منها إلى غير ذلك. كانت المرأة تباع أو تورث كسقط المتاع. ولد الزوج يرثها يخلف أباه عليها أو يزوجها يأخذ صداقها. كانت توعد حية. أشياء كثيرة لو أراد الإنسان أن يجمع نقاط وأمثلة ونماذج ما كانت عليه المرأة في الجاهلية وقبل الجاهلية في اليونان والرومان لا نبعد بعيد. ولكن جاء الإسلام وكرمها إلى هذا الحد. يهمنا إيش؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. أربعة أشهر وعشرة. هذه امرأة اشتكت عينها. إذا وصلت شكوى العين إلى مخافة عليها، هل نقول برضك كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول ونخليها حتى تفقد عينها؟ لا، لا إلى هذا الحد. سيأتي لمالك يأتي بالنص عن سالم وعن غيره. إذا وصل الحد إلى المخافة على العين أنها تستعمل الكحلة. وجاء أيضا أنها تستعمله ليلا وتمسحه نهارا. واعتقد فترة النهار مع وجود الليل برضك مدة حيأتي العلاج مرة أخرى وتجمع بين الحسنيين على ما سيأتي من أم سلمة بنفسها.